شايت عمري هالبنوتة كندر فانيليا وبسكوتة حتى لو خربت حياتي همي بس تبقى مبسوطة ماما غبنا رح نرجع نلتقى ماما غبنا ما بفكر اترك والله بانت الحكاية نوتيلا انت ونوقايا حبيتك بس ضل معايا في بعدك انا دبلان شايف بعيونك قصة انا طالب منك هالفرصة دقاته لقلبي عم حسة لك يمكن انا عشقان حنونة ليل شرط الحنونة ليل نهار عالبلكونة شكلها خايفة من الكورونا الله يحمينا بس المصيبة هي شرط وحسة غريبة عملت شايت عمري هالبنوتة كندر فانيليا وبسكوتة حتى لو خربت حياتي همي بس تبقى مبسوطة ماما غبنا رح نرجع نلتقى ماما غبنا ما بفكر اتركا ماما غبنا رح نرجع نلتقى شرط الحنونة ليل نهار عالبلكونة شكلها خايفة من الكورونا الله يحمينا بس المصيبة هي شرط وحسة غريبة عملت بلوك لحبيبة الله يحمينا حبيبة عشقان قلبه معلق بالنسوان شكله غرقان من زمان راحت عليها روحي غيابك أنا تعبان سعد الله الجيران الصغار بأحلاهم حبايبي انطرونا بأغنية شكلي أدمنت عليها إن شاء الله حتكسر الدنيا وحتنال أعجابكم وتوفقنا بكل الأعمال اللي عملناها منا أغنية الحجر الصحي وشكلي حبيتك وحكاية عمري وجارة الحنونة حطونا بالكومنتات أي أكتر غنية عجبتكم وانطرونا بشكلي أدمنت عليها حتكون الدمر بوعدكم يلا انطرونا يا غاني غيابك أنا تعبان والله شكلي حبيتك يا قلبي لك يخرب بيتك انا شفتك صدفة ولهيتك صرت بدمي ادمان شكلك من عالم تاني انا والله ضايع عنواني حبيتك انا من زماني بغيابك انا تعبان بغيابك انا تعبان واخداني عال هادي وجمال هامش عادي لما بتيجي قصادي بموت 200 مرة يا شغلة افكاري حسي بقى في ناري يا حلا بنت والله شكلي حبيتك يا قلبي لك يخرب بيتك انا شفتك صدفة ولهتك صرتي بدمي ادمان شكلك من عالم تاني انا والله ضايع عنواني حبيتك انا بثواني ارفع ارفع ارفع ارفع ارفع مش شايف مش شايف نزل على الارض نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل ارفع نزل ارفع نزل ارفع يا ارفع سمرا يا شوكولاتة تعيش الدنيا ببساطة سمرا يا شوكولاتة